كثير من الأئمة هداهم الله يكون زمن تأديتهم للصلاة على النصف من صلاتنا هنا في المسجد التي صليناها مع سماحتكم، لهذا لا يمكنون المأمومين من الطمأنينة والخشوع الذي هو لب الصلاة، فهل تتكرمون بالتعميم عليهم ومناصحتهم؟ إن شاء الله. هذا طيب، هذا عاشق طيب، ولا شكل هذا واقع. كثير من الأئمة عنده عجلة في ركوعه وسجوده، ولا ينبغي عنده هدوء وركود حتى يطمئن الناس وحتى يتلاحق الكبير والضعيف والمريض في ركوعه وسجوده. نعم. ما هي مسافة وإما ينبغي يفعل يكون يسبح ثلاث مرات أو خمس مرات، سبحان ربي العظيم في الركوع ثلاث مرات أو خمس أو سبع، ويقول سبحان ربي الأعلى السجود كذلك، ويقول مع هذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ويدعو في السجود ما تيسر حتى يثابت فعل النبي صلى الله عليه وسلم ويدنو فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في بعض الأحاديث عن أنس أنه رأى إماما مطمئنا في صلاته يعد له 10 تسبيحات، فقال إن هذا أشبه الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام.